بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم الله تعالى. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. نعم. للاسم المفرد. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أي في أربعة أنواع من الكلمات، أسماء كانت أو أفعال مضارعة. نعم. نعم. أيوه. في الاسم المفرد. في الاسم المفرد. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما، هذا المراد بالاسم المفرد، ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما. رأيت. أما إذا كان مجموعا جمع تكسير فإنه كالمفرد، في أن علامة الرفع في جمع التكسير عند الرفع هي الضمة، كالاسم المفرد علامة الرفع فيه هي الضمة، هي الضمة. وقد تظهر الضمة وقد تقدر إذا كان آخر هذا الاسم المفرد معتلا بالألف، معتلا بالألف أو بالياء، رأيت؟ حتى لو كان كذلك فيقدر، فيقدر في عند الألف ويقدر كذلك عند كونه آخره ياء. وكذلك جمع التكسير إذا تكسر وكان آخره ألفا فعلامة الضمة، فالضمة علامة الرفع تكون مقدرة. وكذلك إذا كان آخره ياء تكون علامة الرفع ضمة مقدرة على آخر هذا الجمع التكسيري. نعم. وجمع التكسير وجمع المؤنث. أيوة. السالم. جمع التكسير هو مثاله الآن في الاسم المفرد، علامة الرفع تكون الضمة، قدرت أو ظهرت، والأصل الظهور. مثلا تقول مثلا زيد أو كتاب أو بكر أو قلم أو كتاب، مثلا تقول هذا زيد أو هذا كتاب، الكتاب جديد مثلا، فتجد الكتاب اسم مفردا وهو مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفع الضمة. وكذلك لو كان جمع تكسير كذلك، لكن لو كان آخره معتلا بالألف فتقدر الضمة، تقول جاء الفتى مثلا أو هذا فتى، ها هذا فتى، فهو مرفوع، فتى مرفوع لأنه خبر وعلامة رفعه ضمة مقدرة الألف، منع من ظهورها التعذر. لكن المقصود أن الضمة هي علامة الرفع لأنه اسم المفرد، إلا أن الضمة مقدرة فيه فقط. وكذلك لو كان جمع تكسير بقسمين يكون آخر صحيحا أو يكون آخره معتلا بالألف أو بالياء فتكون علامة الرفع الضمة، وقد تظهر الضمة وقد تقدر، وهكذا. نعم. جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه الضمة كذلك، تقول نجحت الطالبات مثلا وهؤلاء مؤمنات مثلا، فيكون الطالبات إعراب الطالبات أنها فاعل، والفاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة وهو جمع مؤنث سالم، نجحت الطالبات. نعم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا رفع ولم يتصل بآخره شيء فعلامة الرفع هي الضمة، وتكون الضمة ظاهرة فيما إذا كان آخر هذا الفعل المضارع صحيحا، صحيحا، تقول يجلس الطالب مثلا، يجلس في المضارع مرفوع لتجرد النواسب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأن آخره صحيح يجلس، رأيت. وكذلك لو كان آخر معتلا بالألف فتكون علامة الرفع ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، كما في قوله جل شأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله، فيخشى في المضارع لم يتصل بآخر شيء وهو مرفوع، وعلامة رفع الضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، رأيت. وكذلك لو كان معتلا آخر بالياء تقول يقضي القاضي بالحق، يقضي القاضي المسلم بالحق، يقضي في المضارع مرفوع. وعلامة رفع الضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، رأيت. وهكذا وكذلك لو كان آخر معتلا بالواو تقول يدعو الداعي إلى الله، يدعو الداعي، فالداعي في يدعو في المضارع، وآخر واو حرف علة ومرفوع. وعلامة رفع الضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، الثقل في الياء وفي الواو، وهكذا. نعم. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في نوعين من الكلمات، في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، في جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم إذا رفع فعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة كما تقدمت الإشارة إليه. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، سيقول لك المخلفون، فالمخلفون فاعل، فاعل يقول والفاعل مرفوع، وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، هذا جمع المذكر السالم. وفي إيش؟ وفي الأسماء الخمسة، وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هي أسماء محصورة معدودة، أو إن شئت قلت الأسماء الستة كما يقول به الجمهور، أما القول بالأسماء الخمسة فهذا عند طائفة من العلماء كالزجاج والفراء، فإنهم يعددون هذه الأسماء خمسة ويحذفون هنا من هذه الأسماء فتبقى خمسة. فعلى كل حال الأسماء ستة كما يقول الجمهور، فهذه الأسماء ستة إذا رفع فعلامة رفعها الواو، الواو نيابة عن الضمة، تقول جاء أبوك وهذا أخوك مثلا، فأبوك فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. وإعراب هذه الأسماء الخمسة بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا له شروط يأتي ذكرها، وله شروط، لكن المقصود هنا أن تعرف بأن هذه الأسماء الخمسة إذا رفع فعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة. نعم. وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذو مال، نعم، هذه الأسماء الخمسة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، المثنى إذا رفع فعلامة رفع الألف، فعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة، تقول كما في قوله جل شأنه وقال رجلان، وقال رجلان، فرجلان فاعل وهو مثنى والفاعل مرفوع، فعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة، وهكذا في كل مثنى. نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا لم يتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وأما إيش النون؟ وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء ويقصد بشيء ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، إذا خلا الفعل المضارع من الاتصال بأحد هذه الضمائر الثلاثة فإنها ترفع، فإن الفعل المضارع يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة كما تقدم. وهي الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون. يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبين. فهذه الأفعال إذا لم تسبق بناصب أو جازم رفعت، فإذا رفعت فعلامة رفعها ثبوت النون، علامة رفعها ثبوت النون. نعم. قال وللنصب خمس علامات. وللنصب خمس علامات. العمل الذي اسمه النصب يعمله العامل أي الناصب للدلالة ما أو ما يدل على هذا النصب في المحل علامات خمس. نعم. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة العلامة الأصلية في الدلالة على النصب، وما عدا الفتحة علامات النوائب عن الفتحة في الدلالة على النصب. نعم. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. وأما الفتح فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، أي في ثلاثة أنواع من الكلمات. في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الأول في الإيش؟ في الاسم، في الاسم المفرد. الاسم المفرد تقدم بيان المفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالبا. فهذا الاسم المفرد إذا رفع فعلامة رفع إيش؟ الفتحة. إذا نصب الفتحة علامة النصب هي الفتحة، علامة النصب الفتحة. نعم. إذا كان مفردا، نعم، شربت الماء مثلا، الماء مفرد ونصب فهو مفعول به لأنه مفعول به، وعلامة النصب الفتحة على آخره. نعم. وجمع التكسير، وجمع التكسير كذلك كالمفرد في اتحاد كون العلامة فيهما واحدة، العلامة واحدة في جمع التكسير. رأي تقول اشتريت كتبا أو اشتريت هذه الكتب مثلا، فالكتب جمع تكسير وهو في هذا التركيب مفعول به لأنه بدل من المفعول به فيكون مفعولا به فينصب، وعلامة نصبه الفتحة. اشتريت هذه الكتب مثلا، والكتب جمع تكسير، فعلامة النصب جمع التكسير الفتحة. وهذا في كل جمع تكسير، في كل جمع تكسير، وجموع التكسير أوزانه كثيرة، لكن فعول منها وفعل منها كما هنا كتاب كتب، وكذلك قضيب قضب مثلا. فأوزان جمع التكسير كثيرة تبلغ 28 وزنا. نعم. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء فإن علامة نصبه الفتحة، فإن علامة نصبه الفتحة. تقول أود أن تفهم هذا الدرس، وخاطب مفردا أود أن تفهم، فتفهم في المضارع دخل عليه الناصب وليس في آخر ألف اثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة، فعلامة النصب الفتحة. أود أن تفهم يا زيد هذا الدرس، هذا الدرس، فتفهم محل الشاهد في المضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. وأما الألف فتكون علامة للنصب نائبة عن الفتحة في الأسماء الخمسة التي تقدم ذكرها. تقول رأيت أباك، احترم أخاك ونظف فاك. فهذه من الأسماء الخمسة أو الستة وقد نصبت، فعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. فالألف تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في هذه الأسماء الستة أو الخمسة فقط. نعم. نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو الجمع الذي يجمع بألف وتاء مزيدتين، ولجمع الاسم بألف وتاء مزيدتين شروط. ليس هذا المجال مجالا لبيان هذه الشروط، لكن قد يقال على سبيل العجالة أن يكون هذا الجمع لمؤنث سالم، لمؤنث سالم أن يكون مفرد هذا الجمع لمؤنث سالم علما لمؤنث عاقل كزينب وفاطمة ودعد وسعاد وهند، فتقول هندات سعادات زينبات فاطمات، أو يكون مفرد هذا الجمع لمؤنث سالم صفة وصفا مشتقا لمؤنث عاقل، كأن تقول مذنبة كاتبة فاهمة دارسة ذاهبة مائلة، أوصاف لأنثى عاقلة، أو ناجحة مثلا أوصاف لأنثى عاقلة، تقول هذه الطالبة ناجحة، إذن فلو جمعت ناجحة تقول ناجحات، تزيد ألفا وتاء في آخره وتكون التاء مفتوحة. فهذا هو جمع المؤنث السالم. فهذا الجمع لمؤنث سالم إذا نصب أو علامة جره أنه يجر بالكسرة، يجر بالكسرة. نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وكذلك علامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة، أيضا الكسرة، الكسرة تأتي علامة أصلية لجمع المؤنث السالم إذا كان هذا الاسم مجرورا بحرف جر، مجرورا بعامل جر، فتأتي بالكسرة، تقول مررت بالمسلمات مثلا. وكذلك تكون الكسرة علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، تنوب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، تقول قدرت المجتهدات، ها، وكافأت المهذبات. إذن فالمجتهدات مفعول به، والمفعول به في الأصل علامة النصب، علامة منصوب، وعلامة النصب الفتحة، لكن هنا لكن الفتحة ما جيء بها هنا، بل جيء بالكسرة نيابة عن الفتحة، بأن الفتحة هو للفتحة، وهذا هو الشأن في جمع المؤنث السالم عند نصبه. نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. أي وأما الياء فتكون علامة للنصب في الاسم المثنى، عبر عن ذلك بالتثنية، فهذا من باب إطلاق المصدر على الذات عند العلماء. التثنية مصدر ثناه يثني تثنية، فأطلقه على الذات المثنى. إذن فالمثنى علامة الجر والنصب في المثنى الياء، في المثنى الياء نيابة عن الفتحة والكسرة. وكذلك في جمع المذكر السالم يؤتى بالياء، في جمع المذكر السالم نيابة عن الفتحة وعن الكسرة، إلا أن الياء في جمع في المثنى، أولا الياء التي تكون علامة للنصب أو للجر يكون ما قبل هذه الياء من الحرف مفتوحا، وما بعد هذه الياء من الحرف وهو النون مكسورا، تقول رأيت ولدين مفعول به، فما قبل الياء مفتوح وما بعد الياء مكسور. وكذلك في حالة الجر تقول مررت بولدين، فالياء علامة للجر، وما قبل هذه الياء مفتوح وما بعدها مكسور، وهكذا. أما جمع المذكر السالم الذي يشارك المثنى في علامة الإعراب في حالتي النصب والجر، فإن الياء ما قبلها في جمع المذكر السالم يكون مكسورا، يكون مكسورا وما بعد الياء يكون مفتوحا عكس ما في المثنى تماما فتقول رأيت المجتهدين. هذا منصوب، الياء علامة النصب وما قبل الياء مكسور وهو الدال. وتقول كذلك في حالة الجر مررت بالمجتهدين، فما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح، وهكذا. نعم. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. نعم. وأما حذف النون فتكون علامة للنصب في الأفعال التي علامة رفعها ثبوت النون، فإذا نصب هذه نصبت هذه الأفعال وهي الأفعال الخمسة كما تقدم أو لمسة الخمسة، فإذا نصبت فعلامة نصبها حذف هذه النون التي هي علامة للرفع. وكذلك في حالة الجسم تحذف هذه النون كما في قوله جل شأنه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إن لم تفعلوا لم تفعلوا، لم جازم وتفعل مجزوم، وضيفت النون للجزم، فحذف النون علامة الجزم في الأفعال الخمسة كلها. رأيت. وكذلك حذف النون علامة لنصبها، علامة لنصبها كما في الآية ولن تفعلوا، وأصله تفعلون، فلما دخل لنا عليه حذفت النون للدلالة على هذا النصب، وهكذا في بقية الأفعال الخمسة. نعم. قال وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. وللكسرة أي وللجر كم؟ ثلاث علامات. ثلاث علامات. الجر كما تقدم بيناه اسم عمل، لوقوع هذا العمل في المحل ثلاث علامات تعرف وقوع هذا العمل في المحل. الأول العلامة الأول الأولى الكسرة. الكسرة. الكسرة. الكسرة علامة لوقوع الجر في المحل، في المحل أو في الاسم. والكسرة هي العلامة الأصلية التي تدل على الجر في الاسم. وبعد ذلك تأتي علامة أخرى النوائب، فقال الكسرة وإيش؟ والياء والفتحة. والياء والفتحة. الياء تكون علامة نائبة عن الكسرة في دالة الجر، وكذلك تأتي الفتحة علامة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الجر، كما سيأتي بيان المواضع، بيان المواضع التي تكون فيها هذه العلامات الأصول والنوائب. نعم. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. وأما الكسرة وهي العلامة الأصل للجر فتكون علامة كذلك في إيش؟ في ثلاثة مواضع. في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد المنصرف. المفرد تقدم بيانه، والمنصرف هو الذي يقبل الصرف، والصرف في اصطلاح النحاة هو التنوين إذا لم يمنع من التنوين مانع، أو الجر بالكسرة، أو الجر بالكسرة، هذا هو المنصرف، يقال اسم منصرف. ومفهوم مخالفة هذا أن غير المنصرف لا يقبل التنوين وإن لم يمنع من التنوين مانع من جهة اللفظ الممنوع من الصرف، ولا يقبل الجر بالكسرة، لا تكون علامة جره الكسرة بل الفتحة. هذا هو المقصود بالمنصرف ومفهوم مخالفته غير المنصرف. نعم. وجمع التكسير المنصرف. وجمع التكسير، جمع الاسم المفرد المنصرف، مثاله مثاله كثير. تقول بيت مثلا، على سبيل المثال بيت أو مسجد أو طاولة أو جهاز أو ورقة أو ما أشبه ذلك من الأسماء الكثيرة هذه، فهذا اسم مفرد، هذه أسماء مفردة، مفردة منصرفة، فإذا جرت فعلامة جرها الكسرة، فتقول وجدت في هذه الورقة أو وجدت في ورقة كلاما مثلا. إذن فتجر ورقة وعلامة جره كسرة لأنه اسم مفرد منصرف، اسم مفرد منصرف. وهكذا وهكذا إذا كان جمع تكسير منصرفا، رأيت إذا كان جمع تكسير منصرفا، بخلاف ما لو كان اسما مفردا غير منصرف فهذا سيأتي حكمه، أو كان جمع تكسير غير منصرف. فجمع تكسير منصرف ككتب مثلا، كتاب كتب، جدار جدر مثلا، فتقول صعدت على جدر، على جدر جمع جدار وهو جمع تكسير وهو منصرف، فتجره علامة الجر الكسرة وهي العلامة الأصلية للجر. نعم. قال وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم إذا جر فعلامة جره الكسرة وهي العلامة الأصلية، فتقول مررت بالمسلمات وهذه مدارس الطالبات مثلا، مدارس مضاف والطالبات مضاف إليه، والمضاف يجر المضاف إليه على التحقيق، إذن فتقول مدارس الطالبات فتجره وعلامة تجر الطالبات وجمع مؤنث سالم وعلامة جره هذه الكسرة الظاهرة في آخره. نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة أنواع من الكلمات. النوع الأول في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها، أب أخ حم فو ذو وهن عند الجمهور، بزيارة هن عند الجمهور. فهذه الأسماء الخمسة أو الستة إذا جرت فعلامة جرها الياء، تقول مررت بأخيك في السوق وهذا بيت أبيك مثلا. إذن فتجر الاسمين وعلامة جرهما الياء نيابة عن الكسرة لأنهما من الأسماء الستة أو الخمسة. نعم. قال وفي التثنية، وفي التثنية، التثنية أيضا نوع من الكلمات تكون علامة جره إذا جر، إذا جر تكون علامة جره الياء، تكون الياء علامة جره كما تقدمت الإشارة إليه أيضا. والجمع تقول مررت بولدين، رأيت والجمع، وكذلك الجمع ويقصد به جمع المذكر السالم الذي تقدم أيضا بيانه. إذا جر جمع المذكر السالم فعلامة جره الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها وهي النون، رأيت. نعم. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، أي أما الفتحة فتكون علامة للجر في الاسم الذي لا ينصرف، سواء كان هذا الاسم مفردا أو جمعا للتكسير، فهذا الجمع أو هذا المفرد، الجمع الذي لا ينصرف هو جمع تكسير، والاسم المفرد الذي لا ينصرف فإن علامة جرهما إذا جرى الكسرة نيابة عن الفتحة، الفتحة ليس الكسرة، الفتحة العلامة الأصلية، الفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. مثل أحمد اسم مفرد غير منصرف، تقول مررت بأحمد في السوق، بأحمد في السوق، لا تقول بأحمد، لا، لأنه ممنوع من الصرف. وتقول كما في قوله جل شأنه في جمع التكسير الممنوع من الصرف يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب محل الشاهد، على وزن مفاعيل، ومفاعيل صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع في الاسم مانعة له من الصرف، فإذا جر هذا الجمع فإن علامة جر الفتحة. ولذلك ورد في التنزيل من محاريب وتماثيل، فكلاهما جمع تكسير المنصرف على وزن مفاعل وهكذا. لكن لعله سيضيف هذا الممنوع من الصرف مسألة أخرى، ما أدري هل ذكره. هذا الممنوع من الصرف إذا أضيف إلى ما بعده أو إذا حلي بأل فإنه يعود إلى كونه مجرورا، وعلامة جره كسرة على الأصل إذا أضيف إلى ما بعده، كما في قوله تعالى في أحسن تقويم. أحسن أضيف لتقويم وهو أحسن فقط قبل الإضافة، هذا اسم وصف ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. فلو لم تضيفه لقلت جاء كان في أحسن، مثلا تقول في كان في أحسن، لكن لو أضفته فتقول في أحسن تقويم فتصرفه. وكذلك لو قلت الآن مساجد على سبيل المثال ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، تقول صليت في مساجد كثيرة بدبي، في مساجد فتمنعه من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، لكن لو أدخلت عليه ال فإنك تصرفه وتجره بالكسرة إذا دخل عليه الحرف الجار، فتقول كما في قوله جل شأنه وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد فجره على متجر الكسرة. لماذا؟ لأنه خلي بأل كما قال ابن مالك رحمه الله، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. هذه المسألة الملحقة بالمسألة الأخيرة هنا. نعم أيوة. قال رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف. وللجزم علامتان، الجزم اسم عمل، لوقوع هذا العمل من العامل في المحل علامتان. العلامة الأولى السكون وهي العلامة الأصلية، والعلامة الثانية الحذف وهي العلامة الفرعية. وهذه العلامة الفرعية على النوعين، حذف للنون وحذف لحرف العلة، هذان قسم الحذف الذي هو علامة للجزم، العلامة الفرعية، العلامة الفرعية. نعم. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، ولم يتصل بآخرها بهذا الآخر الشيء من ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة. فهذا الفعل وهو صحيح الآخر إذا جزم فعلامة جزم السكون، فعلامة جزم السكون رأيت كما تقدم في قوله جل شأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فعلامة الجزم السكون والجازم لم. نعم. قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. نعم. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الذي في آخره حرف العلة، أو في الفعل المضارع المعتل الآخر كيدعو ويقضي ويرمي ويجري ويرنو ويرجو وما أشبه ذلك من هذه الأفعال. فإذا جزمتها فتقول لم يرمي زيد الهدف مثلا، وتقول لم يدعو فلان إلا إلى الحق، وتقول ولم يخش إلا الله، فتحذف أحرف العلة من أواخر هذه الأفعال المضارعة، وهذا الحذف علامة للجزم. وحذف آخر هو حذف النون من الأفعال التي هي من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، كما تقدم في قوله فإن لم تفعلوا فلم جازم، ها، وتفعل مجزوم، وعلامة الجزم حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة. نعم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان. هذا مبدأ كلام جديد، نواصل على راحتك. نقف شوي، نقف. كم بقي للأذان؟ ربع ساعة. 20. نقرأ قليلا. طيب. نعم. قال انتقل. قالوا إيش؟ المعربات قسمان. المعربات قسمان. المعربات قسمان. هذا الباب يجمل فيه ابن آج الروم ما سبق تفصيله كما سيظهر الآن. يقول المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات، يعرب بالحركات، وهذا القسم إعرابه بالحركات هو الأصل، هو الأصل في أن علامة الإعراب تكون حركات. وأما إذا كانت علامة الإعراب نوائب عن الحركات فهذا فرع عن الأصل، أي علامات فرعية عن العلامة الأصلية. نعم. وقسم يعرب بالحروف. أي وقسم يعرب بالحروف، أي قسم يعرب بالكلمات المعربة وعلامة الإعراب حروف نوائب عن الحركات. نعم. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، أي الذي تكون علامة إعرابه من الأسماء حركات أربعة أنواع. الاسم المفرد وجمع، الاسم المفرد تقدم بيانه، وجمع التكسير، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربعة، وهذا كله تقدم بيانه. وكلها تذكرون. عفوا. نعم. نعم. أيوة. وإيش؟ قال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا كله تقدم. وخرج يعني هذه. هذه الحروف هي هذه الحركات في إعراب هذه الأنواع من الكلمات. نعم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، وما هي؟ جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. ينصب بالكسرة، أي الكسرة حركة نابت عن حركة هي الفتحة في جمع المؤنث السالم. هذا وجه الخروج، أي كون علامات الإعراب حركات أصلية في الدلالة على هذه الأعمال، في الدلالة على عمل العوامل، قد ينوب عن هذه الحركات حركات أخرى وليست حروف. هذا مراده، ما نابت حروف عن الحركات، بل نابت حركات عن الحركات، وهذا قليل جدا. هذه في هذه الأسماء، في هذه الأسماء يحصل مثل هذا. نعم. قال: والاسم الذي لا ينصرف. جمع المؤنث السالم من جمع المؤنث السالم إذا نصب فعلامة نصبه كسرة، والعلامة للنصب الأصلية هي الفتحة، فنابت الكسرة وهي حركة عن الفتحة وهي حركة في جمع المؤنث السالم. نعم. والاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف. أيوة. يخفض بالفتحة. يخفض بالفتحة. الاسم الذي لا ينصرف كما تقدم إذا خفض فعلامة خفضه الفتحة. تقول مررت بأحمد في السوق كما تقدم. رأيته وكما تقدم في قوله يعملون له ما يشاء بمحاريب وتماثيل. فعلامة الجر الفتحة. نعم. والفعل المضارع المعتل الآخر والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره يجزم بحذف آخره لم يرضى لم يخشى لم يربي لم يدعو لم يدنو لم يرجو مثلا. فهنا ناب الحذف عن الحركة على هذا حذف الحرف الأخير وهو حرف علة ناب عن حركتنا على ما يريد. نعم. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. والذي يعرف بالحروف أي وعلامة إعراب الحروف من الكلمات المعربة أربعة أنواع. التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. نعم. والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نعم هذا كله تقدم. نعم. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. هذا تقدم أيضا ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم تقدم هذا أيضا. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. ترفع وعلامة رفع الواو وتنصب وعلامة نصبها الألف وتجر وعلامة جرها الياء. نعم. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. هذا كما سبق أن قلت آنفا إجمال لتفصيل ما تقدم فلم يذكر شيئا جديدا في هذا الباب. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.